عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. اليوم إن شاء الله تعالى معنا سورة النور، وسورة النور سورة الروم، سورة الروم وسورة الروم مكية، وما أحوجنا إلى السور المكية، ما أحوجنا إلى السور المكية. السور المكية كانت في أوائل الدعوة، كانت في وقت الاستضعاف، في وقت عند المسلمين وعند العالم كله تصورات خاطئة ومفاهيم باطلة. الحال حالنا اليوم، تصور الناس بكثير من القضايا والمفاهيم بصورة الجاهلية، على ما يعيشه الناس في هذه الجاهلية العصر في القرن العشرين أو الحادي العشرين، هذه الجاهلية المقيتة التي خيمت على عقول الناس كلهم حتى المسلمين إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فالصور المكية بتوضح النظر، بتبين الصور إيه الحاجات اللي هي قيمة وإيه الحاجات اللي ملهاش قيمة، المفاهيم اللي تسير المؤمن والحاجات اللي ما تعطلوش ولا تقف امامه، تبين حقيقة الدعوة، تبين فريق الكفر وفريق الإيمان، تبين أمور الآخرة، تبين الأصول والثوابت التي بنيت بعد ذلك عليها الحياة المدنية. وللأسف أن كثيرا من الشباب، كثير من الملتزمين يهتم بالأحكام والفقه وينسى العقائد والتصورات والأمور التي ترسخ في القلوب، ويسير في ظلها كل شيء، بل ويسير بها وعليها كل شيء. لهذا أخواني ينبغي أن نهتم بالصور المكية اهتماما بالغا، اهتماما ناظر، ليؤصل في قلبه ويقاعد القواعد التي يقوم عليها البنيان، التي يقوم عليها البنيان. سورة الروم من هذه السور المكية، والسورة جاءت السور المصدرة أو البادئة بالحروف المقطعة، الحروف المقطعة، وهذا كما ذكرنا مثل علمه لله سبحانه وتعالى، ولكن يشير إلى أن هذا الكتاب مؤلف من هذه الحروف، فإعجازه إعجاز. وهذه أكبر آية وأكبر علامة وأكبر أمارة وأكبر دليل وأكبر معجزة للعالمين جميعا، هذه الحروف هي أمامكم، وإيتونا بمثل هذا الكتاب أو ببعضه أو بصورة منه، فإن لم يستطيعوا ركع الجميع وسجد لله رب العالمين. إذا الكلام مش كلام بشر، إذا كنا نقول للبشر جميعا للإنس والجن اجتمعوا كما شئتم ويتون بمثل هذا الكتاب، لا يتون بمثله، خلاص مش كتاب بشر، مش كتاب بشر. تقول الهواجس وكل الشكوك وكل الشبهات التي يثيرها أعداء الإسلام حول الكتاب هم محجوزون وأقوالهم مردودة بكلمة واحدة، يتون بمثله، يتون بمثله. قوانينكم بتتبدل كل يوم وبتتغير وتعديل المادة كذا وملحق المادة كذا ويجي فلان يشيل كل المواد دي ويجيب مواد جديدة. أما كلام الله وسنته لا تزال وستبقى أبدا معجزة للعالمين في تشريعاتها في أحكامها في بيانها في إقامة العدل في رد المظالم في كل شيء. عقائد وعبادات وأحكام لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم ببعض ظهيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألف لام ميم. غلبت الروم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين. لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون. بنصر الله. Thank you. الإنسان يعرف الجملة درس الأمس غلبت الروم. تفضل يا محمد. غلب فعل الماضي مبني على الفتح وتاتى ومبني لإيه؟ مجهول. الروم فعل مفعول. أمال تأديت إيه؟ تأديت إيه؟ تأنيس سكن. تأنيس تمام. الروم نائب فاعل مفعول. نائب فاعل تمام. غلبت الروم يعني فين الفاعل؟ مين اللي غلب؟ فارس. اصلها غلبت فارس الروم. شلنا فارس وقال غلبت الروم. غلبت الروم ففرح بذلك كفار مكه وقالوا الذين ليس لهم كتاب غلبوا الذين لهم كتاب. فارس يقول ايه؟ النار لهمش كتاب كفر. لكن الروم اهل كتاب نصارى نزل عليهم كتاب من السماء. فاللي مالهمش كتاب فرحوا ان اللي زيهم مالهمش كتاب غلبوا من لهم كتاب وافتخروا على المسلمين وقالوا نحن ايضا نغلبكم كما غلبت فارس الروم. وكان المسلمون يحبون ان تظهر الروم على فارس لانهم ايه؟ اهل الكتاب. غلبت الروم في ادنى الارض. ادنى يعني اقرب. اقرب بالنسبة لمين؟ غلبت الروم في اقرب الارض. ايه اقرب الارض دي؟ يعني ايه الارض القريبة لمين؟ قريبة لمين؟ قريبة للعرب اللي بيخاطبهم اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم او اللي موجودين في مكة. يا ترى كانت الواقعة قريبة من مكة فقال في ادنى الارض يعني في ارض قريبة منكم في قريب الارض منكم يعني. فقال لهم غلبت الروم في ادنى الارض. ولهذا قالوا كانت في ازرعات وازرعات قريبة من مكة. القياس اقرب لمكة ولا قريبة للروم ولا قريبة الفارس؟ بناء على ذلك اختلفت اقوال المفسرين. اذا كانت الواقعة في الجزيرة فهي ادنى الى ارض كفر. وان كانت في الاردن فهي ادنى الى ارض مين؟ الروم. هذا قول ابن عطية رحمه الله. يا ترى في الاردن في الصين في ازرعات في ادنى الارض يعني في الارض القريبة جدا. ولكن الاقرب ان هو بيتكلم على بيتكلم الان المشركين الموجودين دول والمسلمين هو اقرب الى مكه. فهذا اقرب الامثله انها كانت في ازرعات في ارض الجزيره قريبا من العرب. غلبت الروم في ادنى الارض. في ادنى الارض وهم من بعد غلب بهم. غلب يعني غلبه. الغلب ده المصدر. غلب يغلب غلبة او غلبا لتنصح يقال غلب وغلبة. لفلان الغلب لفلان الغلبة لتنصح. وهم من بعد غلبهم يعني بعد ان غلبوا الروم سيغلبون. وهم من بعد غلبهم من بعد غلب فارس لهم من بعد هزيمة فارس لهم سيغلبون اهل فارس. في بضع سنين. في بضع سنين. البضع حد يعرف البضع كم لكم؟ فضل من ثلاثة لكم؟ لتسعة يعني اقل من عشر. في بضع سنين يعني من ثلاثة لعشر سنة لتسع سنوات هيحصل العكس وهتحصل معركة بين فارس والروم والروم اللي هتغلب. وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين من ثلاثة لعشرة يعني حوالي تسع سنوات. لله الأمر من قبل ومن بعد. هذه قوله تعالى إن الأرض لله يورثها من يشاء. تغلب فارس تغلب الروم الأمر مين؟ لله. ويومئذ يوم ايه؟ يوم تغلب روم بقى الفارس يفرح المؤمنون بنصر الله. يوم أن تغلب الروم فارس في خلال السنوات القادمة في بضع سنين، وهذا الأمر بيد الله وحده. لكن لما يحصل الكلام دوت هيفرح المؤمنون بإيه؟ بنصر الله. نصر الله لمن؟ لأهل الكتاب للروم. نصر الله لأهل الكتاب للروم. الكلام ده مهم ولينا تعليقات دي، بس نخلص تفسير. ينصر من يشاء. طبعا يوم يجي يفرح المؤمنون بنصر الله، التفسير المشروع الذي قلته لكم، اذا يفرحوا بنصر الروم، بنصر الله للروم على فارس. وقيل نصر الله هو اظهار صدق المؤمنين، هيفرحوا ان حصل اللي ربنا وعد بيه، ان طلعت نبوءه محمد ورساله محمد تنبئكم بامور غيبيه. هذا لا يعلمه الا الله. مين يعرف ان بعد في بضع سنين ستغلب روم الفارس؟ لا يعرف الا الله. فهذه الايه تدل على ان القران من عند الله، لانه انباء بما سيكون، وهذا لا يعلمه الا الله. حد يقدر يقول 10 سنين الجايه مين هينتصر؟ اهل الكتاب ولا المسلمين ولا المشركين؟ ما تدري، ما تدري. ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم، العزيز الغالب القاهر الرحيم الكثير الرحمه لعباده المؤمنين. وقالوا هنا الرحمه المقصود بها الرحمه العامه، ففي واحد يشهد اسم الله الرحمن الرحيم، في رحمه عامه دين المؤمن والكافر والحيوانات والدواب وكل شيء يدخل في رحمته، لكن في رحمه المؤمن خاصه. فقوله هنا وهو العزيز الرحيم، قالوا دي الرحمه العامه. وعد الله، اي وعد الله وعدا لا يخلف. أصل الجملة وعد الله وعدا، فنقول وعد الله اللي هو ايه؟ وعد الله ان الروم هتغلب فارس، ولكن اكثر الناس لا يعلمون، لا يعلمون ان الله لا يخلف وعد. ولهذا قيل في بعض الاثار وبعض الاحاديث ان المشركين قالوا أبو بكر فين يا عم النصر؟ أو بأن السبع سنين، فأمدهم بضع فارس تسعة، فانتظر بعد ذلك الروم على فارس فيحكم أبي بكر. حتى قيل في هذه الآثار أنه قانروا، قالوا نعم معك مقانرة، إن الكلام ده صح، إن الكلام ده صح. لا أدري صحة الأثر، لكن ذكره العلماء في كتب التفسير. ولكن اكثر الناس لا يعلمون، لا يعلمون ان وعد الله حق، لا يعلمون ان امر الله من قبل ومن بعد، لا يعلمون ان الله ينصر من يشاء. كل الحقائق اللي ذكرها يعلمون الناس ظاهرا من الحياه الدنيا، وهم عن الاخره هم غافلون. الناس اكثر، قال ولكن اكثر الناس لا يعلمون، يعلمون يعلمون ظاهرا بحديث، فنفى عنهم علما واثبت لهم علما. اكثر الناس لا يعلمون، ثم قال بعدها يعلمون. يبقى مش هننكر علي ليه علم بعلوم الدنيا، لا عنده علم، ولكنه لا علم له. هذا العلم كأن لم يكن، إن لم يتصل هذا العلم بالله فهم لا يعلمون. وصلت؟ يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا، ولكنهم لا يعلمون شيئا عن الآخرة ولا عن الله، الأمور على حقيقتها. يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا، زخارة الدنيا، ملاذ الدنيا، أكلها شربها، يدير شيء إزاي، شيء منين، تخطيطها الدنيوية. وقيل يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا ما تلقيه له الشياطين الأقوال، إذ باطل بكل عمومه، سواء الباطل الذي نعيشه هذا كله، إن كل شيء قال الله باطل، يعني باطل الحق اللي ليه حقيقة، لكن اللي بيزول ما بيستمر ده اسمه باطل. وعشان كده كل ما تعمله وكل لهوك وكل عقل باطل، كل اللي بتعمله باطل، إلا أن يكون شيئا متصلا بالله الحق. انت لما تموت مش كله هيذهب، لكن هيبقى معاك شيء، اللي هيبقى ده ويستمر هو ده الحق، هو ده الحق. اللي كلته، اللي شربته، اللي تغوطته، اللي قلته، اللي لبسته، اللي ركبته، كله هيترمي، كله باطل. فازاي هو الباطل؟ أن الحق هو الذي يبقى، اللي يبقى معك هو ذا الحق. صليت ركعتين بقيت معك يبقى هو حق. بر وصلة بقيت معك وجدتها يبقى هو ذا الحق. اللي بيبقى وبيستبر هو ده اللي ليه حقيقة، لكن اللي بينتهي ويفنى ده اسمه باطل. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، الظاهر قالوا هو الباطل، وهم عن الآخرة النعمة الدائمة واللذة الخالصة هم غافلون، لا يلتفتون إليها ولا يعدون لها ما يحتاج إليها، غافلون عن الإيمان بها، عن التصديق بمجيئها. احنا مش هنتعدى اليوم السبع آيات دي، خلصنا الدرس، ولكن لنا وقفات. ده مشهد يصوره القرآن ويسمي السورة باسمه، يبقى في معاني عظيمة لازم نفهمها. والصورة مكية بتأصل معاني ومفاهيم وعقائد عند المسلم. غلبت الروم ولا غلبت فارس؟ تفرق معانا؟ تفرق معانا. الغلبة لأمريكا ولا للصين؟ تحولت قوى الموازين، تخيلوا، وده المترقب في الأيام أو السنين القادمة، إنها تنتقل القوى زي ما نزل كده الشرق حسيتي وبقي القوى بتاعت أمريكا والغرب. تفرح ولا متفرحش؟ تفرح إن تغلب أمريكا وتنهزم روسيا لما همش ملوا ولا متفرحش؟ بس أنا تفرح ولا لا تفرح؟ يعني لو الآن قوتان عظمتان زي ما كنا عايشين هذا الكلام في مرحلة من الزمن السابق، كان في قوتين، قوة الاتحاد السوفيتي وروسيا وقوة أمريكا. غلبت أمريكا وصارت الغلبة لأمريكا مش روسيا، يفرح المؤمنون ولا يفرحوش؟ في القرآن دول كده، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، بنصر الله أهل الكتاب على ناس ما لهمش التهم، على ناس كفر لا يؤمنون بالله. ده اسمه انصاف. ده اسمه ايه؟ انصاف. قال لك معانا الكفر كلهم ولاد كذا، ما روح الله ده ولا ده ما تفرقش معانا. لا لا، تفرق لاهل الكتاب. طيب اهل الكتاب الان لو تحولت القوه للصين تفرح؟ ابدا ابدا. لو كان هؤلاء يقولون ألوان العذاب فالصين أدهى وأمر، اللي ما لهمش كتاب يكونوا أدهى وأمر. هذا من باب الإنصاف، وإلا كلاهما على الكفر. قد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. لكن دول أهل الكتاب، أهل الكتاب محرفين، فالمسألة عندنا ما تستويش. ده احنا في حالة استضعاف، خلي بالكم في حالة استضعاف، ان صدق فينا هذا الخوف، لكنها القوى الكاملة القوية التي لم يكتب لها بعد حتى يظهر اهلها للدين، ويظهر اهلها ويظهر منه استمساكا لدين الله عز وجل، قوة كاملة. طيب في القرآن لم يقف عند هذا الموقف، لا لا لا لا، نجد في وسط الآيات، خلي بالك ثاني نقرأ الآيات، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبوا في ضعفهم، لله الأمر من قبل ومن بعد، خلي بالك، بنصر الله ينصر من يشاء، بأصل وعد الله لا يخلف الله وعده. شفتوا كم حقيقة بتؤصل في خروج المؤمنين؟ خلي بالكم الأمر من قبل ومن بعد لله، خلي بالكم النصر بيد الله، خلي بالكم الله لا يخلف الميعاد. المسلمين لسه مستضعفين، لا بيجاهدوا ولا في جهاد ولا في حاجه خالص، لسه المسلمين في مكه. فدي كلام، لكن بيتربوا على ايه؟ على المعاني. فاحنا امامنا الان قصص واقعيه عايشين فيها اهو، نفهم اولادنا ونفهم احنا ان اهل الكتاب دول اهل الكتاب، ودول كفار ومشركين وما لهمش مله. خدنا المعنى ده، انتصروا انهزموا، الامر من قبل ومن بعد لمين يا اولاد؟ لمين يا شباب؟ لله. اذا بعد ذلك هينتصروا بعد كده، ومين اللي بينصر يا شباب؟ ينصر من يشاء، هو العزيز هو الرحيم، هو العزيز هو الرحيم. وعد الله، هذا وعد من الله، مصدقين ومصدقين، أبو بكر يصدق فيقول خلاص الله قال، الرسول قال أكبر. وعد الله لا يخلف الله وعده، يتربى المؤمنين على ايه؟ على التصديق بالوعد. فيما لما يجي بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب ويضرب الصخرة يقول أضاعت لي قصور الشام وقصور كسرى وقصور فلان وفلان، صدق احنا شفنا بعينينا واحنا لسه مستضعفين لما وعد الله كيف كان وعده. وده اللي بنسميه التربية بالأحداث الجارية. ما يمرش علينا الحدث كده يا شباب، لا، الحدث نأخذ منه العبرة، نأخذ منه الموعظة. طيب هذا الإنصاف لا يعني إقرار أهل الكتاب على ما هم عليه الشرك، ولا يعني ولاء، ولا يعني ولاء. ربنا ما انكرش عليه، ولا النبي صلى الله عليه وسلم انكر عليه. وبالتالي لو قام الإنسان، قام واحد الآن وحارب اليهود، وحارب اليهود من غير المسلمين أو مسلم على غير الهدي، وحارب اليهود وقتل في اليهود، نفرح على الرأس؟ طبعا نفرح، طبعا نفرح. هو على ايه؟ ده موضوع تاني، ده مقياس تاني، ده معيار تاني. لكن الان هزيمة يهود تسعده، هزيمة يهود تسعده، تفرح المؤمنين، تفرح المؤمنين. لان كثير من الناس لا تستطاع الشيعة ان يظلموا اليهود ضربة، اصبحوا يتحفظون ان هم يفرحوا. لا، نفرح جدا. ومش معنى كده ان من ضربهم من الشيعة انه على حق، لكن احنا فرحنا ان منتسب الى الاسلام وان كان انتسابا فيه كلام قد هاجم اليهود. دي قصة. هو بعد ذلك نشوف مذهبه ايه او فكره ايه، نجد انه يحرص على تقتيل اهل السنة. هذا موضوع ثاني، ولنا فيه احكام ولنا فيه كلام من قال له قال رسول الله، لكن بتكلم عن الموقف نفسه، نفس الموقف ده يفرح المؤمنين ولا يفرحهمش لهزيمة هؤلاء. فلازم يبقى عندنا نسبة للامور، ما نقعدش مرض الامور لا علاقة لها ببعضها ببعض. فالذي فرح بالنصر لا يعني اقرار باطل الشيعة، والذي لم يفرح بالنصر ما فهم القضية. فنفرح بهزيمة اليهود ولكن نقف من الباطل موقفا ونضع الامور في مصابها. كلاهما لابد ان يقال، كلاهما لابد ان يكون، ما ينفعش واحد دون الثاني. الاول انصاف والثاني انصاف، ده وضع الامور في موازينها، بموازينها الصحيحه في اماكنها، وهذا وضع الامور الصحيحه بمقاييسها الصحيحه في اماكنها. القرآن لم ينتهي الآيات نأخذها غدا، أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض منهم إلا بالحق، أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان. انتقل من حادث خاص وموقف خاص وفار سرور إلى الكلام عن السماوات والأرض والخلق. هو ده إخواني عايزين نتعلمه، عايزين نتعلم إن إحنا لنا آفاق بعيدة، لنا آمال واسعة. الحادث اللي بيحصل بيربطنا بالكون كله وبربه. فهو الحته اللي حصل فيها الهزيمه دي او النصر، فوقها شمس وسماء وقمر ونجوم وكواكب، الدنيا ماشيه ما ولفتش. فهو بص للموقف كده، لا انظر الموقف جمله. وهو ده الايمان اللي بيرقينا يا اخوانا، بنرتقي. احنا مش ارضيين انفعال مع حوادث تحدث امامنا، لا، ده الحادث ده بيذكرنا بايه؟ بنصر الله ووعد الله ومشيئه الله من قبل ومن بعد. معايا يا شباب؟ الاحداث مش احداث لوحدها، ده احداث ترتبط بعقيدتنا العامه، وهو ده اللي بنسميه ان دعوتنا دعوه عالميه. عالمين صنع على قد الارض؟ لا لا لا لا لا، يعني العالم كله سماواته وارض. لما بحارب، لما بأجاهد لكلمة التوحيد اللي بتهتز اللي بيهتز لها العالم سماوات وأرض، أنا بأجاهد علشان من على العرش استوى. شايف النظرة؟ مش واحد يجاهد عشان في أرض وفي مش عارف إيه وعايزين نغلب وعايزين كذا، لا لا لا لا لا، القضية عندي أوسع من كده وأكبر من كده. كل صور الجهاد لازم تستحضر المعنى الكبير ده، جهاد الناس. انا مش بجاهد نفسي وقيام وامنع المعاصي علشان الجزء المحدود ده، لا، ده عشان انا جزء من امة، والامة دي بتدعو الى الله، يبقى لازم نكون امة قوية. فانا بوصف هذه الذات، ذات نفسي، مش فقط لأحصل الدرجات العلى لنفسي والحسنات، لا لا لا، عشان تبقى الأمة دي أمة قوية، والأمة دي دعوتها عالمية، يبقى هترتج الأرض كلها باسم الله عز وجل. ده ذنب، ده هيموت دعوة التوحيد، ده ذنب، ده هيضعف الأمة، ده هيعلي الشرك. شايفين النظرة الكبيرة دي؟ خليك تنظر لذنبك بصورة يستعظم فيها الذنب. ده مش قبيح، ده العالم كله، دي مش خاصة بيه، دي مش خاصة بالفريق بتاعي، ده للعالم كله. كثير من التشتت الذي يعيش فيه المسلمون اليوم والتفرق والتشرد، مثل هذه الآيات تربيهم. احنا ما ننظرش ان فازت قبيلة كذا على قبيلة كذا، ولا انتصرت طائفة كذا على كذا، ولا جماعة كذا استطاعت ان تحقق، ولا حزب كذا استطاع ان يحقق، لا، غلط. احنا نظرنا للسماوات والارض والكون كله، وفي ناس بتوحد الله وفي ناس ما بتوحدش الله، في ناس بتعمل لله وفي ناس بتعمل للشيطان. النظر العالمية دي ينبغي ان تكون عندنا، فيرتبط قلب المسلم بالآفاق والآمال، ويتكيف على ضوئها شعوره وتصوره للحياة والقيم، فيتطلع إلى السماء، إلى الآخرة، يتلفت فينظر العجائب والأسرار، ينظر أمامه إلى الحوادث والمصائب، كيف تكون؟ تكون عبرة عامة، لأن سنة الله هناك هي سنة الله هنا، سنة الله في الشرق هي سنة الله في الغرب، سنة الله من 100 سنة هي سنة الله من 200 ومن 300 ومن 1000 ومن 2000 ومن 3000، ما بتتبدل ولا تتغير. شفت المعاني دي يا اخواني؟ هي دي الصورة المكية اللي تربينا عليها، هي دي الصورة المكية اللي تربينا عليها. ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. مين اللي فرح؟ مين اللي فرح بنصر فارس على الروم؟ المشركون. المشركون في مكة يفرحوا بنصر فارس هناك، طب ايه دخلوك؟ لان هم ملة واحدة، الكفر يحب الكفر حتى لو كان مختلف معاه، يتآمرون. الان الكل متآمر شرق وغرب، اللي لهم كتاب واللي ملهمش كتاب على المسلمين. ايام حرب العراق نسمع اليابان ارسلت، يابان ايه دخل اليابان بالقصه دي؟ يابان ايه موضوع اليابان؟ اليابان تبعت ليه؟ ما هو الكفر ملة واحدة يا اخوان، ما كنتش فاهم معنى الخمر، ما كنتش فاهم معنى الخمر، ترابط بين الشرك والكفر في كل مكان وزمان. يعني اليهود اليوم بيتكلموا عن اليهود بتوع زمان لما هزموا فلان او فعلوا كذا، عايزين ناخد الثار ان محمد اخرج اليهود من المدينة وحصل كذا. قال لا، ده القضية بقالها 1400 سنة قفلناها خلاص، الملف ده لما تفاجش. هم فاهمين القضية، احنا مش فاهمين، هم اللي فاهمين. فبيفرحوا بنصر المشركين رغم انهم مش متفقين مع فارس. يعني مكة مثلا ما كانش فيه علاقات منها وبين فارس، وهم بيحبوا فارس، فارس بيحبوهم، لا، بس الاثنين على الكفر وعلى الشرك. فيفرحوا ان هم هزموا الروم اللي هم اهل الكتاب، اللي هم اهل الكتاب. يبقى الدول تشعر بهذا المعنى، دول كافرة، مع العلم اللي ما كانش زمان بقى فيه اعلام وموبايلات وخلاص يا جماعة حصل كذا وكذا، ولا لا، ما حد كذا، الاحداث دي بتتنقل بصعوبة جدا. لما يجي الركبان فما بالكم اليوم وسائل الاتصال الشديدة، فترابط اهل الكفر واتصالهم بعضهم ببعض ده امر واقع، فلاش تنكره، ما تقدرش تنكره. بين المشركين في مكة يحسون ان انتصار المشركين في اي مكان على اهل الكتاب انتصارا لهم، فيفرحوا ويعيذوا المؤمنين. وكان المسلمون كذلك يحسون ان هناك ما يربطهم باهل الكتاب، بدليل ان هم قال عز وجل يومئذ يفرح المؤمنون. يبقى اول حاجه احنا عايزين ننصر نريد المذهب الصحيح ان الدين الصحيح اللي يكون نازل من السماء، وبالتالي يبقى شيلنا الشرك اللي موجود على وجه الارض كله. مفيش حاجه بقى اسمها عباده صنم ولا عباده نار ولا عباده شمس ولا عباده مش عارف ايه، كل العبادات دي ازيلت. تعالوا بقى انتوا يا اهل الكتاب، اللي كتابكم نازل من عند ربنا وربكم، تعال نشوف الكتاب وايه اللي اتحرك ونضبط ونحرك نجعله لغايه الطول الاولى عشان نرجع نعبد الها واحدا. ده اسمه حكمه الدعوه، حكمه الدعوه مع العلم. احنا عارفين اهل الكتاب على باطل، وانهم قالوا المسيح ابن الله، وقال الله تعالى الثلاثه، وهذا كفر بالله عز وجل، وهذا شرك بالله عز وجل، واضح نص عليه في القران. لكن القضايا لابد ان تؤخذ بمنظور شامل عام، بمنظور شامل عام. القضايا ما تميعتش عندنا، ده كل قضيه واخده حقها، بالعكس ده كل قضيه ظهرت وضربت وخدت قيمتها الحقيقيه عندنا. لماذا يفرق الله عز وجل؟ يقول لتجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود والذين اشركوا، ولتجدن اقربهم موده للذين امنوا الذين قالوا انا نصارى. طب هو بنفس السور الاولى السبع صور ربنا بين ان دول مشركين، ودول بيقولوا الله ثالث ثلاثه، ايوه بس هم مش زي اليهود. يعني حتى اهل الكتاب عندنا مش زي بعض، اليهود دولة الملاعين، لكن اهل الكتاب دولة كفار لانهم قالوا ثالث ثلاثه، لكنهم اقرب من اليهود الينا، اقرب. المسألة دي مهمة جدا لما يبقى عندك انصاف. نعم يا اخي فين الشكل؟ الشكل فلا بد يا اخواني من وضع الامور في نصابها، لابد من وضع الامور في ايه؟ في نصابها. لازم نكون منصفين، هذا ياخذ حقه وهذا ياخذ حقه. دول بعاد جدا، اليهود بعاد جدا، صعب. انت بتسمع كم يهودي اسلم، لكن تسمع كم نصراني اسلم؟ كل يوم آلاف من النصارى يسلمون، لكن كم يهودي بيسلم في اليوم؟ كم يهودي بيسلم في السنة؟ رب العزة سبحانه وتعالى فرق ما بينهم. قال دول فيهم قسيسين، فيهم رهبان، يعرفون الحق وبيرجعوا إلى الله، لكن التانيين دول يعلمونه ولا يرجعون، دول مغضوب عليهم، لكن دول ضالين، دول يهتدوا. واضح شباب؟ لازم الانصاف ده يكون عندنا، لازم الانصاف ده يكون ايه؟ عندنا مع يقيننا وايماننا. مش ما يعمل قضيه مش قلنا خلاص بقى يبقى النصارى دول ده اخوان مين؟ لا مش اخوان، ده بيقول اقرب اهل الكتاب الي، ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا لا يستكبرون، لكن التانيين عندهم كبر، عندهم كبر، يعلمون يعرفونه كما يعرفون ابناءهم ولا يؤمنون. عارفين النبي صلى الله عليه وسلم ومنتظرين قدوم النبي صلى الله عليه وسلم، وهنقاتلكم مع النبي ونقتلكم قتل عادل وغير، ولا ولا ولا يؤمنون، وهم اكثر ناس تقاتل النبي صلى الله عليه وسلم ويكون العهود. اللي عايز اوصله ان الايه دي بتعلمنا الانصاف حتى في داخل الصف المسلم. انتقلنا الوقت الان من ناس كفر تماما لناس اهل الكتاب. اهل الكتاب فيهم يهود وفيهم نصارى. طب تعالوا بقى ننتقل نصارى ومسلمين. لا طبعا اشداء على الكفار رحماء بينهم، كلام عن المسلمين بقى محمد رسول الله والذين معه، اشداء على الكفار بكل انواع الكفر رحماء بينهم. قال لا، واحنا لغينا القضيه اللي فاتت كنت لسه بتقول على دول كده. لا يا اخوان، ده انا بحطهم في مكانهم. زي واحد يتكلم عن الشيعة، لا الشيعة فيهم كفار، كفار خرجوا من الملة، يقولوا ان علي هو الله، هو الله، يعني بينكروا الالوهية. تخيلوا، وناس تانية كفار منهم يقولوا علي هو رسول الله، خد محمد خد منه الرسالة صلى الله عليه وسلم. كفار، هل نساويهم بالزيدية اللي منهم الكتاب اللي بندرسه الآن فتح القديم للشوكاني، وكان الشوكاني من الزيدية، نساويهم بيهم لما شيخ الإسلام يقول والزيدية أقرب الناس إلى أهل السنة؟ يطلع لنا شاب مخه طائل من دولك ازاي شيخ الاسلام يقول عن واحد من الشيعة اقرب لاهل السنة؟ انت اللي مش تعرف حاجة ما انصاف، حاجة ما انصاف، بحط كل حاجة في مكان. بقى اللي بيقولوا عليه هو الله او عليه هو رسول الله مكان النبي صلى الله عليه وسلم، زي نفسهم اخطاء يسيرة في بعض المسائل الفقهية. يستوى يا اخواني ده وده؟ ما يستوش. ليه انا بركز على الميزان ده كده وعمال اقول بشكل غير سبعين دول؟ لان الميزان ده مختل عند كل الشباب الملتزم الا من رحم الله. ازاي مختل على المستوى العالمي كده والنظر نظر عالمي، ومختل حتى داخل الاسره، مختل حتى داخل الاسره. انت متزوج؟ لا لا لا، الزوجه دي لا تطاق. ليه يا عم؟ في ايه؟ في ايه اللي حصل؟ ليه لا تطاق؟ ليه؟ ايه اللي جرى؟ لا انا مش هينفع، حب الله بيني وبينها مفيش ان شاء الله تعالى، انا لازم في اكتر. ليه؟ ايه اللي فيه؟ اسمع منه، ما تعيش فيه انصاف، ما تعيش فيه انصاف، ما يقيمش كده المحاسن والمساوئ. ولا ده حاجه عظيمه، ده زوج تربيه من احسن النساء لو نظر نظره انصاف. مش تهوين من الخطا بتاع الزوج، الخطا بيقولوا انه خطا، لكن بنتكلم دلوقتي على كنظره عامه لهذه الزوجه. لا، نعم الزوج، زوجه قوامه قوامه، تحسن يا اولاد، ما ياخذ منها العيب. انت عايز ايه؟ يا عم ده مفيش اكل الا وحرقاه، مفيش مش عارف ايه الا يعني انت همك ان الاكل تحرقه وهمك ان انت نفسك. طب ما كانت عايشه كده، اذا عجلت تبوظ العجينه، ما تنفعش عايشه زوجك؟ اسماء اسماء وعائشه كانت شديده الغيظ، كثرت القدر لما جابت طلع عبد الرسول صلى الله عليه وسلم. نفس ما عائشه ودفعت اسماء، ما ينفعوش بمقياس الاخوه دولت، ما ينفعوش. ده مخليه عيشه بطيخ، ده كل ما تجيب لها هديه غيرانه وتكسر لنا القدر. بس هي عائشه واحده من افضل اربع من النساء العالمين، لكن في انصاف، في انصاف. هي صاحبة العلم وصاحبة الدعوة ورفيقة النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته في الجنة، عائشة صاحبة المواقف رضي الله عنها. تيجي أستاذة مش هتطب عندك، تقول لا بس أنا ما بحبش عائشة. ليه يا ست؟ ما بحبش عائشة ليه؟ هي عائشة دي بتلعب معاك؟ عائشة ما بحبش عائشة ليه؟ من أم المؤمنين يعني. أنا بحب خديجة لكن ما بحبش عائشة. عائشة إيه وخديجة إيه يا ست الأسد؟ اصل انت شفت لا ليها موقف كده في الغيره مش عارف ايه. يا سلام، طب مواقفها في وقعة الجمل، مواقفها في مع النبي صلى الله عليه وسلم، مواقفها في العلم والمسائل على مدار الصحابه، مواقفها في المسائل دي كلها انت نسيتيها وفاكره بس مش عارف ايه. فاوعى تكون نظرتك نظره نساء، مش نظره حريمي. بص للغيره وبيحب وما بيحبش ويكره ما بكرهش. بين الاخوه كده ما اختلاف ده انا ما بطقهوش يعني، مش عارف ما بستظرفوش. تستظرف ايه؟ ما تستظرفش ايه؟ تستظرف ايه؟ تتكلم على بعض. بلاقي ده القوام القوام صاحب الدعوه اللي ما بيسيبش دارس اللي حريص على الدين، ما بتحبوش؟ ما بتحب مين؟ ما بتحب مين؟ اه بتحب بقى اللي انت بتستظرفه وبيجيب لك هديه وحلو معاك، بتحب للدنيا مش بتحب للاخره. الايات دي فضت لنا الموازين، فضت لنا الموازين، نفرح بايه وما نفرحش بايه، حاجه اللي ليها قيمه وحاجه اللي ملهاش قيمه. واضح يا شباب كده؟ انت فاهمين عايز اوصل ايه ولا عمال اتكلم بالطابق؟ لازم تكون منصف، كن منصفا، ضع الامور في مصادرها. وبالتالي لما يحصل اي موقف مع اي حد، مع زوجه مع ابنه، ياتي الولد فاشل مش نافع. ليه يا عم فاشل؟ مفيش. شوف درجاته صفر صفر صفر صفر، صاعد في الماده دي وصاعد في دي. ايوه قول فاشل دراسيا، او قول غير ناجح في سنته، لكن ما تسموش شاب فاشل والاب عاد مش طيب. قال لا، الولد ده ما شاء الله في الامور الحرفيه والمهنيه والاخلاقيه والاجتماعيه والدينيه ما شاء الله عليه ممتاز. يبقى لازم تحدد انه في الدراسه الولد ده ضعيف، لكن عنده جوانب ثانيه كثيره، عنده 20 جانب قوي. وهكذا يا اخوانا، وهكذا لازم نكون منصفين. لو كنا منصفين هنقدر نوظف الشباب ده كلهم فيما يصلح له. انا مش عايزهم كلهم دكاتره، مش عايزهم كلهم يجوا مجموعه عاليه في الطب. هو انا عايز كده؟ في بل يتخذ بعضكم بعض الصدق. مش دعوة للفشل في الدراسة ولا الإهمال الدراسة، لكن دعوة لتقييم بالضبط زي الأولى. مش دعوة ان احنا بننصر الروم اللي هم كانوا أهل كتاب مشركين بالله عز وجل، لكن نحط الأمر في نصابه. الواد ده واخد 8/10 ناجح وجاد جيد جدا اهو في حياته، مش ناجح في مادة يعني في حياته كلها جاي 8/10 ما شاء الله مع والديه حسن خلقه، بيقول لك جواد كريم جدا واخلاقه ما يطلعش منه العيبه وما شاء الله مش عارف ما تقعد بقى تكلمه وتفهمه يعني ايه انصار. طب يعني هو مع اخواته إيه؟ لا كريم اللي تجيبه لاخواته وبيعطف على اخواته، يعني هو بيسيء ليك ولامه؟ لا لا لا لا لا ده بار جدا وكله بص ايديا. فترى اعمل ايه بالكلام ده؟ هو مقفل كل حاجه عشان الولد مش متفوق في الدراسه. جهله طبعا دي قله انصاف. فده ركزت على الدرس ده لانه نظام حياه الصوره المكيه بتاثر بتعلمك تحط الحاجه في مكانها. فاهميني يا جماعه؟ فاهمين الكلام دوت؟ مدير مصلحه وتحت موظفين، هتعاقب الموظف ده وتديله عقوبه كذا وخصم كذا عشان موقف ده بعينه ولا موظف على بعضه بتقيمه؟ ليه؟ هتيجي انت الموظف المجتهد النشيط اللي ليه وليه وليه وليه جزئيه كده تعبه 10 ايام خصم. طيب الموظف الثاني خلي بالك الموظف ده بيديك 9/10 وانت عاقبته على الواحد الخلل بالعقوبه دي. طيب موظف ثاني خلي بالك انتاجه وقيمته تساوي 3/10 لكن في الجزئيه اللي انت قيمت فيها ديت 10/10 يوم ابو 9/10 يبقى ابو 3/10 بياخد مكافئات وهو بيخصم منه. لازم تقيم اللي احسن فيه حوافز وده خصومات، لما نشيل دي من دي يطلع فعلا 9/10 والتاني يطلع 3/10 انصاف في الشخص الواحد. تكون مبسط، تكون منصف. واضح شباب؟ دي بتحتاج الى سعه افق كده وتنظر للامور نظره كبيره، لكن هتتفاعل مع الموقف وفقط هتبقى نظرتك خاطئه. وبالتالي الموقف ده رب العالمين سبحانه وتعالى خرج منه مش بس ان غلب فارس الروم، لا لا لا لا لا لا، تعالوا بقى نقصد ان الله بيعد ولا يخلف الميعاد، الله لا ينصر وينصر من يشاء، ان الامر من قبل ومن بعد لله سبحانه وتعالى، الامور بتجري بقدر الله، ان الامر مش على قد فارس الروم اولم يتفكروا ما خلق الله السماوات والارض. الايات اللي بعدها ده الموضوع سماوات وارض، قصه مش قصه ارض بتنازع عليها فارس الروم. فأرجو أن تصل هذه المفاهيم إلى قلوبنا. المسلمون في شتى بقرعة محتاجون أن يدركوا طبيعة المعركة، حقيقة القضية، أبعادها، لا تلهيهم الأعلام الزائفة اللي بتستدعي وراءها أحزاب أو دول. لا لا لا لا، شوف القضية على بعضها، هنا في شرك ولا في إسلام؟ طب الشرك اللي هنا شرك بالله عز وجل ولا شرك مع الله عز وجل؟ بينكروا اله ولا بيثبتوا اله؟ بيثبتوا رساله ولا بينكروا رساله؟ ونقيم الامور والعالم كله امامنا كده، عارفين دول كذا ودول كذا ودول كذا، يبقى القضيه واضحه. طب تعالى بقى، ودول برضه غلط، دول محتاجين دعوه ودول محتاجين دعوه. وجوه المسلمين اللي هم بقى اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين، كل هدول انا عزيز عليهم لكن انا ذليل للمسلمين دول بشتى صورهم. لكن المسلمين زي بعض، المسلمين زي بعض، ده فيهم ناس شتت وفرق ضاره، لازم ننتبه ده فيهم دعوه حرب الشبهات، ودول فيهم معاصي، دول بتوع زنا وبنات واولاد وجامعه، دول فيهم دعوه ثانيه خالص. طب تعال، وفي ملتزمين، لا الملتزم دول تصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشيه، يبقى انا سبت اصحاب الشهوات الاولاد والبنات الصيع دول؟ لا، ليهم دعوتهم. انا سبت اصحاب الشبهات اللي الدين عندهم مختلط ومش مظبوط؟ لا، انا ليهم دعوتهم. طب جوه الصف بقى الملتزم ده جوه المسجد، هل هم زي بعض؟ برضك مش زي بعض، برضك مش زي بعض. في اللي مجتهد في الطاعه، في اللي غير مجتهد، في اللي عنده قصور في جوانب والتاني عنده قصور في جوانب اخرى، يبقى دول فيهم دعوه ثانيه. النظره الكبيره دي يا اخواني هتخليك تمشي صح، وهتخليك تقسم عمرك حسب بقى الاولويات. انا دلوقتي مطلوب مني ايه؟ يا ترى مطلوب مني اقعد على الانترنت عشان اكلم واحد شيوعي هناك في اتحاد سوفيتي وابين له ازاي الرب والاله واللي فيه دين وفي رساله سماويه؟ اه دي مطلوبه، بس مطلوبه مني انا؟ ومطلوبه مني في المرحله دي؟ ومطلوبه مني في الوقت ده؟ وعمري هيتسع ليها؟ لان الشاب ضيع عمره كله عمال يدعو فلان في الاتحاد السوفيتي وفلان في اليابان وفلان كذا، هو متخصص يدعو الناس الى الله. الى الله، انهم يعرفوا ان في الله، مش الله يعني ما يجيب الله، لا اللي فيه في الله، ان ينقلهم من هم بيعبدوا حاجه ثانيه خالص الى ان يعبدوا الله. مطلوب مطلوب، بس لكل واحد واقعه بقى. انا الجيل دوت وانا اصلا لا مواظب على الصلاه، لا الشاب ده لا مواظب على الصلاه، عادي خالص قاعد يتكلم على الانترنت مع الشاب ده، ده دين الله، انا بدعو لله سايب ظهر وعصر ومغرب وعشاء، ما عندوش اصل الاصول، عمود الدين الصلاه مش عنده، يدخل في الصلاه وقلبه مش هنا خالص، ضيع الصلاه، ضيع دره، ضيع السنه، ضيع تربيته لاولاده، ضيع كل حاجه، يقول لك سبابه وكذا، لا انت كده مش منصف، غلبت جانب على جانب. اقعد على نفسك اليوم وغدا والاسبوع ده كله والشهر ده كله، لان ده هتاخد منه وتنطلق منه الحياه. ابدا كده اكتب كل اهتمامات جدولها، اعمل لها جدول. انا احب ادخل الانترنت عشان اكلم واحد شيوعي، واحب ادخل اكلم واحد تاني نصراني وادعو الاسلام، واحد يهودي وادعو الاسلام، واحب اكلم واحد مسلم في موقع ملتقى الحديث وملتقى القران وملتقى كذا عشان اتناقش مسائل في الحديث ومسائل في القران. لكن ما تغلقش الابواب ودلي في باب ليس بباني، وبتفسد فيه اكثر من فصله، واحيانا قد تخرج انت بشبهات وضاع دينك وضاع اسلامك. اصبر نفسك، او رواد اسمع، اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. الاهتمام الاولاني الجزء بتاعنا ده، الشباب اللي احنا معاه دوت شباب في اشياء كتير جدا ساقطه، صدقوني انا مش متعدي ولا متجنب، شباب الموصول بالالتزام فيه سقطات كثيره جدا جدا. اسالني واسال من يستفتى في اي مكان، هتظهر العورات، تظهر السوءات، لسه بيتعلم اصلا ازاي يغض بصر. تخيل الشاب اللي احنا فاكرين هو ده بقى اللي هيجيل التمكين وهيملى الدنيا كلها علم ودين وينتصر، لسه بيتعلم ازاي لو مرت واحده متبرجه، المفروض ان هو يزدري التبرج، يكره التبرج، بيفكر ازاي يغض بصر، لسه بيفكر، لسه عمال يجاهد نفسه في قضيه غض البصر. تخيلوا هؤلاء احق بالعواتب، هم دول اللي هينطلقوا للدنيا كلها. فاذا كان دول لسه ما بيواظبوش على الصلاه، اذا كان لسه ما بيحسنش الى والديه، اذا كان لسه ما يعرفش صله ارحامه، اذا كان لسه ما يعرفش حق اخيه مسلم اللي القدم في القدم، واقف يصلي جنبه ومش طايره، في الجامع اللي جنبه ومش طايره. اتكلم في ايه بقى؟ اتكلم عن مسلمين يد واحده هيهزوا العالم؟ لا، ده الصف جوه مليان خلل. ده اللي محتاج لدعوه، ده اللي محتاج لشغل، ده اللي جاب له اوقاتنا، ده اللي اقعد بقى على الانترنت واكلم اخي فلان من جماعه كذا واخي فلان اللي كذا، وايه يا اخوانا واحنا ليه ما بنلتقيش ليه؟ ايه القضايا اللي احنا متنازعين فيها؟ وايه القضايا اللي احنا متفقين فيها؟ طب ايه راي الدين والشرع؟ طب نرجع لمين؟ يبقى ده همك، ان الصف اللي انت فيه ده صف صحيح، تكون صفا صحيحا. لكن اخواني دايما ما عندناش انصاف الا من رحم الله سبحانه وتعالى. وعلى مستوى الشباب وعلى مستوى الدعاء، مسألة تحتاج إلى وقفة حقيقية، إنك تقف كده وتحط أمامك كل العالم كده، فرس وروم ومسلمين، خلي بالك دول أهل أو كفار وأهل كتاب، والمسلمون اللي هم أهل الكتاب الخاتم المعجز الناسخ لما قبل المهيمن عليه، وتحط كل حاجة في مكانها وتشوف انت هتقدر تعمل. ورحم الله امرأة عرف قدر الله، قال انا ما اقدرش اعمل من حاجة واحدة بس، انا هركز دلوقتي في بيتي، هركز دلوقتي في العيلة، ابويا وامي وعمامي وعماتي واخواني وخالاتي، وهواظب ان انا يبقى في رباط قوي بالمسجد، رباط قوي بالعلماء، رباط قوي بالدعاء، احاول اتعلم قد ما اقدر، اتعلم واوصله للاسرة ديت والعيلة ديت. وكل واحد فكر بهذا التفكير المركز، عايزين نركز، لان للاسف الشاب مسالم وعمال خبطه كده وخبطه كده وخبطه كده، ما بنحققش جول، ما بتجيبش هدف. عايزين نحقق هدف، انا حاطط في دماغي هدف، اعمل كده خطه استراتيجيه لنفسك. انا في دماغي دلوقتي امي وابويا مراتي ولادي اعمامي اخواني، طب كل دول بقى مش هقدر، طب دلوقتي هقدر في برنامج مع اولادي، برنامج مع الزوجه، برنامج مع ابويا وامي، برنامج مع اعمامي او عمي فلان وعمي فلان وخد وخد الاسهل، ما تاخدش الاصعب، خد الاسهل وحقق مكاسب. فيقول ازاي؟ عمي ده قريب خالص وهنوصل، خلاص خده في صفك، خده في صفك، يدخل معاك امور الدنيا بما يرضي الله سبحانه وتعالى، وحطت التوابل والتحالف والشرع والدين خلاص بقيت انت وعمك في صف. هتقدر بعد ذلك تخش لعمك الاصعب شويه، لانك مش لوحدك، انت معاك اخوه فلان، روح للاسهل اللي بعده للسهل اللي بعده وهكذا. ما تختارش الطعم، انصحك بالدور السهل. اللهم الا ان يكون فرضا عليك، يكون واجب. ده هي الزوجه، ده هو ابوك، ده اصبح بقى فروض اعيان. ابويا صعب، ابويا سهل، مطلوب مني ان انا اشتغل ايه؟ ده غصب عني من كده. فاهمين ازاي؟ ولكن سددوا وقالوا. ما قدرتش توصل لك يا عمي احنا فين وهم فين؟ ماشي، هم سهل، خليهم 5%. خليهم 5%، خليهم 10%، ده انتصار، ده مكسب. هذا انتصار وهذا مكسب. انك حققت 5%، الواحد كان 0%، ده مكسب. انه كان 50% وبقى 60%، يبقى مكسب. دي برضه بنسميه انصار. انصار. هو عمك لما كان بيصلي ومش مواظب على الصلاة، ومن يوم العلاقة ما حصلت بقى عمك مواظب على الصلاة، مكسب ولا مكسب؟ ارتفع عند الله ولا ارتفع شيء؟ نصر الاسلام ولا نصر الاسلام؟ خلاص، بس بنات وكلمته وغلبت كلام في التبرج ما انتهاش، القنوات اللي فاتحها وكلمته ما انتهاش، اللي مش عارف العلاقات كذا والربا اللي هو بياخده من البنك وما انتهاش. ايوه، بس انت افلحت بجانب الصلاه وعاد مواظب للصلاه، حققت نجاح. فهمتوني ازاي؟ ده اسمه انفاق. يبقى ما تقولش بقى عمي ده مش نافع الدعوه معاه، لا نافع. نفع. ما تقولش زوجي ده مش نافع مع حاجه خالص. ازاي؟ تسمع منها بقى فتوته دين، تسمع منها تقول لك هو الحمد لله كان شيء بيصلي، ومن يوم ما كلمته الحمد لله ما ظبط الصلاه. في نجاح اهو، ده بيسمع كلام، ده هو الزوج المتوقع انه يعاند ويكذب، بيسمع كلامك اهو. يعني هو المفروض دلوقتي لا، هو احسن من الاول، ما كانش بيصبر خالص، بس الحمد لله قعد. قال لا، يبقى في تحسن، نكون مبسوطين. لان لما هتشعر انك نجحت ولو بنسبه هيديك قوه انك تشتغل تاني. فتبقى انت شايف النجاح وعمال تحبط نفسك، عمال تحبط في نفسك. طب ليه؟ بس امامك النجاحات واضحه اهي. ما دايما يا اخوانا بننظر للايجابيات علشان نبقى عارفين ان احنا شغالين صح، حصل ايجابيات. وننظر للسلبيات مش عشان نحبط او نحبط، لا لا لا، عشان نبدا بيها سلبيه سلبيه، واحده واحده ونصلح فيها. مما نتعلمه من هذه الايات؟ الثقه في وعد الله. وعد الله. طيب مش سنة واثنين وثلاثة واربعة، تخيلين اخواني ها؟ يبقى لو كنا احنا دلوقتي في 2010 يعني 2020، يا مين يعيش؟ ده مات آلاف مؤلفة وملايين. ناس شافوا الوعد ده لما هيتحقق وناس مش هتشوفه، صح؟ هل كل الناس شافت غلبة الروم او انتصار الروم على الفرس؟ صحابة كتير جدا ماتوا في السنين دي، كتير جدا. صحابه مات وما شافوش النصر ده، لكن ماتوا في قلوبهم عارفين ان نصر الله سياتي للروم على الفرس، صح؟ غاب الله بهم او اراهم ما يوعدون. الاثنين عندهم سواء، لان عندهم يقين بوعد الله، في مسماه ثقه بوعد الله. الامر الثالث، الامر لله من قبل ومن بعد. شوفوا عندكم كلمه من قبل ومن بعد، عليها تشكيل ايه؟ من ايه؟ ايه من دي حرف ايه؟ وتكوين حرف جر؟ ايه حروف الجر؟ تعرفها؟ تعرفهاش. ايه حروف الجر؟ طب من والى وعن وعلى والباء والكاف وحروف القسم، مش كده؟ وفي في وربا والباء والكاف واللام وحروف القسم الاربعه، كده؟ طب هنا بقى من حروف الجر، يبقى قبل تبقى ايه؟ وتبقى من قبلي، من بعدي، لا ده مكتوب عندكم من قبله ومن بعده. ده وزارة طبعا، انا عارف وزارة، بس فين حرف الجر؟ ما انا جبت الجره ديت ايه؟ الجره مضموم ليه؟ مين يعرف تاني؟ قول يا احمد مش فاهم. واحد يقول، اخ احمد بيقول ان عايز اذا حذف المضاف اليه ما وأصبح لله الأمر من قبل انتصار الفرس ومن بعد انتصار الفرس، أو من قبل انتصار الروم ومن بعد انتصار الروم. مش كده؟ اتشال كلمة انتصار دي أو كلمة نصر دي كده؟ صح؟ إلى من قبله، عشان كل ما تشوفها تعرف إن فيه مضاف إيه؟ مضاف إليه. تقولي إزاي؟ أقول إيه؟ فعلت هذا الأمر من قبل مجيئك ومن بعد مجيئك. فعلت هذا الأمر من قبل ومن بعده. فتفهم إن فيه كلمة هنا محذوفة هي مجيئك. فهمتوا ازاي؟ خلاص؟ هي هنا عليها الضمة دي عليها علشان يقول لك ان في هنا مضاف اليه. فالامور كلها ترد الى الله، لله الامر من قبل ومن بعد. في هذا الحادث وفي سواه من الامور. هذه حقيقة. ميزان لهذا الموقف وميزان لكل موقف. النصر والهزيمة بيد من؟ ظهور الدول وانهزام الدول بيد من؟ بيد الله. ضعف الامم او قوتها بيد من؟ شأنه شأن سائر ما يقع في هذا الكون كله. بيد من الامر؟ يجيك رضا بالقضاء ورضا بالقدر ويقين من الله يفعل ما يشاء. فمن الشباب ده كله تقصير في المرحلة المكية، تقصير في المرحلة المكية. طيب هذا الوعد، قال وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. هيبدو لك، خلي بالك وركز، كان ده مهم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن اكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من احياء الدنيا. الله، تعالوا بقى المفكرين والمثقفين وعلماء في طب وعلماء في هندسه وعلماء في ذره هيبدا يتكلم عن ذلك الامر. فلو بدا في الظاهر انهم علماء وانهم يعرفون الكثير فعلمهم سطحي يتعلق بظواهر الحياه ولا يتعمق في سننها الثابته وقوانينها الاصيله، لا يدرك هذه النواميس الكبرى. يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم عن الاخره هم غافلون. كثير من الشباب ضلوا ان الاستاذ فلان والمفكر الفلاني وفلان اتكلم وقال كلام غير ده خالص، والله فلان سمعته وقال كلام كان كلام رائع. ده مين ده اللي بيتكلم؟ وبيتكلم في ده رجل لا يعلم الا ظاهرا من الحياه الدنيا. ايه علاقته ده بامور الدين والشرع والاخره؟ ده امور ثواب. هتاخد دينك من مين؟ هتاخد وصولك ديت من مين؟ ولكن اكثرهم لا يعلمون، يعلمون ظاهرا. تكون على حذر، ظاهر الحياة الدنيا وإن عظم فهو محدود قاصر. لو عالم في الذرة وفي الطب ده كله اسمه في حدود ايه؟ في حدود الدنيا. ده كله في حدود الدنيا. معايا شباب؟ إياك أن تغتبط نفسك ولا ولو كنت نفسك. خلاص؟ موضوع مسلي جميل ويشد الناس كلها في رجال فيكم. أحسنتم إليه. طيب. ولكن اكثرهم يعلمون لا يعلمون، يعلمون ظاهرا محدد وهم عن الاخره هم ايه؟ في حاجه اسمها غفل عن الاخره. اذا في واحد عنده علم بامور الاخره اللي جايبها منين؟ امور الاخره مش غايب العلم، قال الله وقال رسول الله. واحد ما عندوش علم غير بالدنيا، اللي هيفهم عن الله هو الاول والثاني ما يفهمش عن الله، والموازين عنده تبقى خاطئه ويبقى وعد الله واضح. يقول لك فين يا عم؟ احنا شايفين لا مسلمين ولا شايفين كذا ولا نصر ولا بينها نصر. ده استاذ، ده رئيس جامعه، ده وزير. لا يا اخوان، يعلمون ظاهرا من حياه الدنيا. فين العلم بالله سبحانه وتعالى وبوعد الله وبما ما شاء الله تعالى وما لم يشاء لم يكن؟ فين العلوم دي؟ ومن ثم لا يلتقي انسان يؤمر بالاخره ويحسب حسابها مع اخر يعيش لهذه الدنيا وحدها حتى تتحد المفاهيم والتصورات والعقائد، فإن صحت صح ذلك وإلا لخسر الله عليه. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم I'm going to go to the hospital.